لا يزال هذا الشيء يلاحقني منذ أن زرت قبر أبي بالأمس، فقد عدت من السفر بعدما أخبروني أن أبي قد انتحر، وذلك بعد أن وجد أمي مقتولة في فراشها، أو بالأحرى مشوية، فقد وجدتها الشرطة محروقة ولم يتبقى من جثتها إلا قليل من العظام، والغريب أن فراشها لم يكن به أي أثر للحرق، فكأنما تم حرقها في مكان آخر ونقلت. وبعد الصدمة التي تلقيتها ذهبت لزيارة قبر والدي لأتلقى الصدمة الثانية، فقد كان قبره منبوشا ولا أثر لجثته، لم يتبقى بالقبر سوى عظام أمي التي تم دفنها بجانب أبي. أبلغت الشرطة لكي تحقق في الأمر، وفي طريق عودتي إلى المنزل كان ظلي مختلفا، أجل إن ظلي مختلف، كأن شيئا ما يختبئ بداخله. للوهلة الأولى ظننت أني أهلوس من هول الصدمة التي تلقيتها، لكن بعد وصولي إلى المنزل وعند الساعة 10 ليلا عندما أويت إلى الفراش، رغم أنني أعلم أن النوم لن يزورني الليلة، أطفأت النور وظهر ذلك الشيء اللعين أمامي. دب الفزع بقلبي، وبحركة لا إرادية ضغطت على زر الإضاءة بجانبي ليختفي الظلام وتختفي معه تلك العينين المشعتان هلتان كانتا تحدقان بي. إنهما ليسا كعيني الإنس، كأنهما لشيطان. لم أجرؤ على إغلاق النور مرة أخرى، وها أنا أجلس فوق الكرسي المتحرك بجانب السرير والساعة تشير إلى 2 صباحا، أبكي من الرعب وقد اختلطت دموعي بالعرق المتصبب من كل مكان بجسدي، فظلي يحدق بي بتلك العينين البشعتين ولا أجرؤ على النظر إليهما. لا أعلم ما الذي يتوجب علي فعله، فمن قال أن الرجال لا ترتعب؟ فها أنا الآن لا أستطيع الحركة من مكاني من شدة الرعب، فإن أطفأت النور ظهرت تلك العينين من العدم، وإن أضأت المكان أصبح ظلي هو من يحدق بي. لقد أصبحت أفكر في الانتحار لأتخلص من هذا الشيء اللعين، وفجأة انقطع التيار عن المنزل ليأتي ذلك الصوت من خلفي، وأنا لا أجرؤ على فتح عيني. صوت أجش كأن الموت يداعب حنجرته. لا داعي للخوف، أنا هنا لمساعدتك. لم أجرؤ على النطق بكلمة ولم أتحرك حتى، أصبحت كالميت من الرعب، وإني لحقا ميت من الرعب. ليتكلم ذلك الشيء مرة أخرى، لكن هذه المرة أحسست به بالقرب من أذني. أنا هنا لمساعدتك، ثق بي، فلو علمت ما سيحدث لاحقا لما بقيت خائفا مني، لأني لا شيء مقارنة بالتالي. ماذا؟ وهل يوجد رعب أكثر من هذا؟ لقد تحول الرعب بداخلي إلى غضب، فقلت ما قلت، لكن ما إن فتحت عيني حتى تمنيت لو كنت أعمى. فقد توقف قلبي عن الخفقان، فقد أصبح للشيء ملامح، فرغم الظلام الدامس إلا أن ملامحه تظهر بوضوح، فتلك العينين المشعتين اللتان تشبهان عيني ذئب جائع، وأسنانه المسنة كالمنشار مصطفى على طول فمه العريض بطريقة غريبة، فلو ابتسم لم تلأ وجهه بفمه حتى أذني، رغم أنه لا يملك أذني، ورغم أني لا أعرف حدود وجهه، فكأنه الظلام اجتمع في مكان واحد ليشكل هذا الوحش إن صح تصنيفه في هذه الكلمة، فكل شيء فيه مظلم إلا أسنانه وعيناه. وفجأة عادت الكهرباء ليصبح المكان مضيء ويختفي هذا الشيء من أمامي، ولم يعد له أثر بالقرب مني، فقد عاد ظلي إلى طبيعته. مهلا، من أين جاء هذا القط الأسود الذي على فراشي؟ لا داعي للخوف الآن، فأنت سرى القطط كل يوم. يا إلهي، ما هذا؟ قط ويتكلم؟ كيف هذا؟ هل جننت؟ أنا لست قطا عاديا، فأنا خادم الملك ميمون أبانوخ، الملقب بميمون الأسود، واسمي هو طعم. حقا إني أشعر بالخوف، لكن لا مفر من هذا الأمر سوى معرفة ماهيته، لهذا استجمعت قوتي وسألته: من ميمون هذا؟ احترم نفسك أيها البشري، فسيدي ميمون أبانوخ هو أحد ملوك الجن السبعة، وقد تواضع وقام بزيارتك بنفسه. ماذا؟ أتقصد ذلك الشيء هو أحد ملوك الجن؟ أجل، فسيدي أبانوخ واحد من أعظم ملوك الجن وأقواها. ما هذا الرعب المختلف الذي دب في أرجاء جسدي؟ فرغم أنه جاء لمساعدتي على حسب ما قاله، إلا أنه عندما علمت أنه أحد ملوك الجن القوية، ورغم أنني لا أعلم شيء عن الجن وملوكه، إلا أن عقلي تقبل الأمر بشكل غريب. حسنا أيها القط، في ماذا سيساعدني سيدك أبانوخ هذا؟ يبدو أنك متسلط اللسان أيها البشري، ما رأيك أن أظهر لك شكلي الحقيقي؟ ماذا؟ لا لا أرجوك، لم أكمل كلامي حتى تطير ذلك الدخان الأسود من كل مكان بالغرفة، ليظهر مكان القط ذلك الشيء الغريب الذي لا يشبه ميمون في أي شيء. لن تصدق هذا الرعب الذي سيطر على كل حواسي، لقد تمنيت لو يظهر ميمون ذاك مكان هذا الشيء الآن، لأنه لا شيء مقارنة به. لم أكن أعلم أن الجن يملك أذنين، وأي أذنين هاتين اللتان لا شبيه لهما، وعينيه أي عينين، إنه لا يملك إلا عينا واحدة في وسط رأسه الذي يشبه رأس الماعز. لقد أحسست أن ملامحي اختفت من وجهي، فجأة اختفى ذلك الدخان ليعود هذا الشيء إلى شكل القط المسالم. والآن أيها البشري، في أي شكل تفضلني؟ في شكل القط. كانت الكلمات تخرج متقطعة من بين شفاهي التي تيبست. إذن ناديني بطعم ولا تناديني بالقط، وعند ذكرك لسيدي ميمون أبانوخ أذكر اسمه كاملا. حاضر. والآن سأخبرك بسبب زيارتنا لك. لم أتكلم ولزمت الصمت ليكمل طعم كلامه. إن سيدي أبانوخ يحمي 64 قبيلة للجن، ومن بين هذه القبائل واحدة اسمها الشماشقة الغاوون، وفي هذه القبيلة كان يحتجز شيطان يدعى شمصائيل. مهلا، من شمصائيل هذا؟ وما دخلي به؟ شمصائيل واحد من أبناء إبليس وأقواهم، وحتى لو اجتمع ملوك الجن السبع كلهم فلن يقدر عليه. ولكن كيف تم احتجازه؟ لقد تعاون سيدي أبانوخ مع ساحر يدعى موغان قبل 2000 سنة، وذلك باستعمال تعويذة محرمة، ليتحد سيدي مع الساحر موغان ليصبح بقوة تفوق قوة الشيطان شمصائيل. لازلت لا أفهم أي شيء، فمقدار المعلومات التي أتلقاها الآن من طعم لا أستطيع استوعابها، ولا أستطيع معرفة الغرض منها، لكن عقلي يستوعب الأمر بشكل غريب. ليكمل طعم كلامه: وقبل مدة قصيرة تمكن شمصائيل من الهرب، لكن المشكلة ليست هنا، فحتى لو هرب لن يشكل أي خطر، لأن قوته مختومة في روح الساحر موغان. لازلت لا أفهم في أي شيء ستساعدونني، وما دخل شمصائيل هذا في قضيتي؟ لقد استطاع شمصائيل تحرير قوته بمساعدة أبي. ماذا؟ أبي؟ ما دخله في الأمر؟ إنه مجرد رجل عادي، ولا علاقة له بالجن والشياطين. إن دم الساحر أباغون يجري في عروق والدك. لا لا مستحيل، أتقصد أننا من سلالة ذلك الساحر؟ أجل، وأنت أيضا تملك دماءه. لكن والدي قد مات. وهذا هو المطلوب، ليتحد مع شمسائيل. اختلطت الأمور ولم أعد أفهم أي شيء إلى أن أكمل طعم. هناك شروط ليحرر شمسائيل قوته، وهي أن يتحد مع من يملك دماء أباغون، والشرط الثاني هو أن يكون مالك دماء أباغون منتحرا. إذن فشمسائيل استغل انتحار أبي ليتحد مع جثته. لا، بل قام بجعل والدك ينتحر، وذلك بحرق والدتك أمام عينيه وتهديده بأنه سيحرقك أيضا إذا لم ينتحر. لقد توقف الخوف عن السيطرة على جسدي لأقف أمام طعم وعيناي تشيعان غضبا. لقد أقسمت أن أنتقم من شمسائيل ذاك وبأي طريقة كانت، حتى ولو كلفني ذلك حياتي. تبا لشمسائيل هذا، وتبا لكم جميعا يا معشر الجن، كيف هرب منكم هذا اللعين؟ احترم نفسك أيها البشري. بل أنت من سيحترم نفسه؟ لا أعلم ما الذي أصابني، فقد أصبحت مجنونا بقول هذا لجن مرعب مثل طعم، لكنه أحس بالرعب من كلماتي. أجل، لقد لمحت الرعب في عينيه. حقا إنه أمر غريب أن يشعر الجن بالرعب. فجأة انقطعت الكهرباء، لكن هذه المرة لم أرتعب، بل كنت أنتظر ظهور أبانوخ أمامي. وبالفعل ظهر أبانوخ بوجهه المخيف ليقول بصوته الأجش: هيا بنا. إلى أين؟ إلى وكر شمسائيل. اقترب مني أبانوخ حتى أصبح جسده هذا، وإن كان له جسد، يلامس جسدي، وطلب مني أن أغمض عيناي. وما إن أغمضتهما حتى أحسست برعشة تعتلي جسدي. يمكنك أن تفتح عينيك الآن. فتحتهما لأجد كل شيء من حولي مختلف. إننا نقف فوق جبل عملاق يتوسطه واد كبير، كأن زلزالا فلق هذا الجبل. أين نحن يا أبانوخ؟ إننا فوق وكر شمسائيل، والآن سندخل إليه. استعد. فجأة بلعتنا على الأرض. أجل، لقد أصبحنا في جوف الأرض، ولا شيء هنا سوى الظلام. أيها البشري، هل تستطيع الرؤية؟ ماذا؟ لا، المكان مظلم. أمسك أبانوخ برأسي وردد كلمات لم أفهمها ليضاء المكان. وأي مكان هذا؟ لم أكن أعلم أن الشياطين غنية إلى هذا الحد. نحن بداخل قصر مرصع بالذهب والألماس، حتى الأرضية التي نقف فوقها كأنها من زجاج. كل شيء هنا يأسرك، كل شيء يطلب منك أن تلمسه. أيها البشري، استيقظ، عد إلى رشدك. ها، ماذا؟ تبا لك أيها البشري، أقلبك ضعيف أمام الذهب والألماس إلى هذه الدرجة؟ لا عليك، انسى الأمر وأخبرني أين شمسائيل هذا وكيف سنوقفه. من حسن حظنا أن شمسائيل قد تخلى عن وكره هذا منذ زمن بعيد. إذن لماذا؟ لماذا نحن هنا؟ لنأخذ التعويذة المحرمة. ما أن قال أبانوخ التعويذة المحرمة حتى عاد الخوف إلى قلبي، فهذا يعني أنني سأتحد مع أبانوخ. وبصوت يملأه الرعب سألت أبانوخ: ما الذي سيحدث لي بعد أن أتحد معك؟ لا أعلم. كيف لا تعلم وقد اتحدت مع الساحر موغان من قبل؟ بعد أن اتحدت معه وأمسكنا بشمسائيل، اختفى موغان بعدها. تبا، لقد بدأت التفكير في التراجع عن الأمر، لكن أبانوخ كأنه قرأ أفكاري ليقول: لا حل أمامنا أيها البشري، فإن رفضت الأمر فهذا ما سيحدث للعالم. بعدها تغير المنظر من أمامنا بسرعة هائلة، لأجد نفسي واقفا في الهواء. أجل، إني أقف في الهواء وأبانوخ غير موجود بجانبي والأرض أسفل مني. لكن مهلا، من هذه الوحوش؟ ومن هذا الشخص الذي يقف فوق ذلك الوحش في المقدمة؟ وما هذا الدمار؟ إن العالم يختفي، حتى القنابل النووية لا تخلف هذا الدمار. ليتغير المشهد مرة أخرى لأعود بجانب أبانوخ إلى وكر شمسائيل وكل رعب من ما رأيت. أين التعويذة يا أبانوخ؟ كل كلمة قلتها الآن كانت مختلطة بالدموع، فالخوف دفعني للبكاء وبشدة. إنها هنا، فقد خبأتها في وكره لأنني أعلم أنها لن يفكر في هذا المكان، قال وهو يشير إلى ورقة تطير في الهواء أمامنا مباشرة. كانت الورقة غريبة، كأنه مر عليها أكثر من ملايين السنين. احذر، لا تلمسها، قالها أبانوخ عندما حاولت لمس التعويذة. لماذا؟ بمجرد لمسك لها سنتحد. أو ليس هذا المطلوب؟ يجب أن يأسي طام أولا. لماذا؟ ما دور ذلك القط في هذا؟ سيكون الوسيط بيني وبينك عندما نتحد، حتى لا تضيع روحك وتستطيع السيطرة على كلينا. ماذا؟ ألن تكون أنت المتحكم؟ لا أستطيع، فأنا لا أملك دماء الساحر موغان الذي ابتكر هذه التعويذة للقضاء على شمسائيل. وما الذي سأفعله بعد أن نتحد؟ لا أعلم، أنت وحدك من يجب أن تعلم ذلك. وقبل أن أبدي حيرتي من ما قاله أبانوخ، ظهر طام بشكل القط أمامنا، ومن دون أدنى كلمة قام بالإمساك بيدي بمخالب القط وأمسك بالتعويذة باليد الأخرى، ليختفي أبانوخ من جانبنا وتختفي التعويذة معه. حسنا استعد، سأخذك إلى شمسائيل الآن. كانت هذه من طعم، أما أنا فلم أكن قادرا على الحراك من شدة الرعب والقوة. أجل، القوة التي أحسست بها ليست عادية، إنها قوة الجن يا صديقي، إنها حقا لقوة هائلة. ليتغير المكان من حولنا لنصبح داخل هذا المنزل العادي، يبدو أنه منزل البشر. تبا، لقد أصبحت أتحدث مثل أبانوخ. مهلا، أين طعم؟ ومن هذا الرجل العجوز الذي أقف خلفه؟ وتبا، ما هذا الذي يفعله؟ إنه يأكل اللحم، لحم بشري. أجل، يأكل لحوم البشر. لقد أحس بي، وها هو الآن يستدير لتلتقي عيناي بعينيه. إنه أبي، يأكل لحوم البشر، والآن ينظر إلي بعيني الجائع الذي يريد أن يلتهم لحمي أيضا. أبي، هذا أنا، ألم تتعرف علي؟ أبوك، إذا أنت ابن هذا المعتوه. لقد كان الصوت كصوت شخص يتحدث من داخل بئر عميق لا ماء به. إذا فأنت هو شمسائيل أيها اللعين، وقد استحوذت على جثة أبي بعد أن أجبرته على الانتحار. أجل أيها اللعين، والآن سأكل القليل من لحمك لأسترجع كل قوتي. لقد اتضحت الأمور كلها أمامي، فقد علمت من ذلك الشخص الذي رأيته عندما جعلني أبانوخ أشاهد مشهد نهاية العالم. فذلك الشخص هو شمسائيل يستحوذ على جثة أخرى في زمن آخر، ولا أعلم من هذا الشخص الذي يحدثني بصوت خافت ويطلب مني أن أركض باتجاه شمسائيل وأن أمسك برأسه. وبالفعل هذا ما فعلت، وفي لمح البصر وبسرعة خاطفة وجدتني أمسك رأس أبي، أقصد رأس شمسائيل، وصراخه يملأ المكان مختلطا بكلماته. أيها اللعين، إنك تتحد مع أبانوخ، تبا لك، لم أنتبه للأمر، تبا لكم يا معشر الساحر اللعين موغان. لقد كنت أسحب شمصائيل من داخل جثة أبي بشكله المرعب، فإنه بلا عينين ولا أي ملامح سوى فمه الشبيه بفم البشر، ويديه كأنما لذئب عاش على لحوم البشر، ليظهر طعم بشكله الحقيقي من العدم، ليأخذ شمصائيل من بين يداي ويخسفي به، تاركا خلفه بعض الكلمات: أحسنت أيها البشري، فالآن أستطيع أن أعيد هذا اللعين إلى السجن. وبعدها بثواني بدأ دخان أسود يخرج من كل ناحية بجسدي، ليظهر أبانوخ أمامي وعلامات الحزن على وجهه، ليقول: والآن ستختفي كما اختفى صديقي موغان قبلك، بلغ له تحياتي إذا التقيته. وفجأة سحبت من ذلك المنزل بسرعة هائلة، تاركا أبانوخ في ذلك المنزل القديم، لأجد نفسي في مكان غريب، مكان لا شيء به سوى البياض وذلك الشخص الواقف أمامي الآن ينظر لي ويبتسم قائلا: أهلا بك يا بني. من أنت؟ وأين أنت؟ ومهلا، إن صوتك نفس الصوت الذي أخبرني أن أركض باتجاه شمصائيل. أجل، فأنا موغان الساحر، وأنت الآن في حدود الزمكان بين عالم الجن والإنس. ماذا؟ كيف وصلت إلى هنا؟ لا ترتعب، فكل من يستخدم تلك التعويذة تحتجز روحه في هذا المكان، وتكون مكافأته هي أن يراقب من يحب إلى الأبد. إذن فأنت تعلم كل شيء. خرجت هذه الكلمة من فمي وأنا أتنهد من شدة الفرح والحزن معا، فقد انتقمت لوالدتي وأبي وهذا يسعدني، لكن أن أظل إلى الأبد مع هذا الهيكل العظمي الذي أمامي فحقا هذا أمر محزن. أجل، فموغان روحه عبارة عن هيكل عظمي، لكن لا مشكلة، فربما هو الآخر حزين لأنه سيقضي بقية عمره مع هيكل عظمي.